Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 1, la définition du mois de Ramadan suivi de ses bienfaits et comment connaître son début. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن من أفضل الأعمال وأعظم القربات التفقه في دين الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يعلمه ويفهمه هذا الدين فالخيرية في الدنيا والآخرة متعلقة بهذا العلم علم الكتاب والسنة فلهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من هذا العلم قال الله سبحانه وتعالى وقل ورب زدني علما فلشرف العلم ولفضل هذا العلم أمر الله أفضل الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يسأل المزيد من هذا العلم وقل ربي زدني علما فلا شك أن المؤمن يجب عليه أن يعتني بهذا العلم علم الكتاب والسنة فقبل أن يقدم أو أن يقدم على أداء عمل لا بد أن يعرف كيف يؤدي ذلك العمل حتى يصح حتى يكون مقبولا حتى يكون صالحا فتقدم معنا كثيرا في الدروس أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة فالإخلاص عمل قلبي قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا الخالص قال عز وجل كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الحديث حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فأولا المسلم يجب عليه أن يعلم أن ما من عمل يريد تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من نية صالحة وإلا لم يقبل الله عز وجل لا يرضى العباد الكفر لا يرضى العباد الشرك فالعمل يكون لله العمل التعبد العبادة العبودية تكون لله عز وجل وحده لا شريك له قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فالله سبحانه وتعالى لا accept pas un عمل من الأعمال إلا si la personne le fait لوجهه الكريم لله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن المسلم يجب عليه أن يفهم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان على وفق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون العمل موافقا لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام La deuxième, le deux, la deuxième condition أن الله سبحانه وتعالى il accepte les œuvres أن هذا العمل أي l'œuvre que tu vas faire أيها المسلم لا بد qu'il soit conforme à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل البدع لا يقبل الخرافات قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض إن عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين فالمسلم بعمل كفاء لا بد كالبروفة عليه الصلاة والسلام إلى في هذا العمل أو إلى كنسي هذا العمل أو إلى أدخل هذا العمل أما المحدثات والبدع والأشياء المخترعة في هذا الدين فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه أي celui qui fait un عمل celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une عبادة et le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas fait هذه العبادة أو il ne l'a pas approuvé أو il ne l'a pas conseillé المهم elle n'est pas fait de deal il invente une chose فهو رد أي elle n'est pas acceptée ولو سيل بن نية ولو سيل بن نية لأن الله عز وجل بعث هذا النبي وأنزل عليه هذا القرآن إلا للتعبد به قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله عز وجل رضي هذا الدين أما واحد إلى فاتن شوز أو يفين شوز تحصل أفخسدي هذه هي البدعة سيب التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهذه هي البدعة المذمومة قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة فلا خير في البدع ولا خير في الخرافات بس الضلال والضلال اللي في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم على كل حال سي إدواء خشد الله سبحانه وتعالى لا بد يتفقه لا بد يتعلم il n'a pas d'autre solution لا بد tu veux faire une chose لا بد تفقه قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله لا بد كما تقدم معنا في الأصول الثلاث قول الإمام البخاري عليه رحمة الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فأيها المسلم لا بد أن تتعلم فما من مسلم هو يصلي لا بد أن يتعلم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هذا أمر ولا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا بالعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن il est plus là فأنت tu peux pas voir sa salat tu peux apprendre la salat إلا بالعلم تتعلم comment il faisait le takbir, comment il faisait le ruku', comment il faisait le sujoud, wa hakada. Fama min muslim yajib alayhi an yata'allam hadha al-qadr min al-'ilm. Et c'est ce qu'on appelle fard al-'ayn. Fard al-'ayn. Hadha ya pa un muslim yani qui sort min hadha, la bud. Qabla hadha al-shahadatan. قال عز وجل تقدمت الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله فما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد يتعلم معنى هذه الكلمة نواقض هذه الكلمة شروط هذه الكلمة مقتضى هذه الكلمة وهكذا العبادات الخلاصة من هذا أن العبادات لا تصح إلا بهذين الشرطين وهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة لا بد من علم لا بد فأيها المسلم تعلم من أمور دينك يعني ما تحتاج وخذ شيء من الوقت ولو قدر يسير يوم بعد يوم المسلم إذا يسرع على خير s'il prend un petit temps d'aïman, il apprend son din, il apprend awalan al-tawhid, il apprend salat, thumma, s'il a de l'argent, il apprend zakat, comment il fait pour sortir zakat, ma huwa al-qadr, al-qadr, min ikhraj, min al-mal, kada kada, s'il veut faire le hajj, il apprend comment faire le hajj. S'il a kada, يعني, d'aïman s'il veut faire une ibadat, et il est concerné par une ibadat, fa, il apprend comment il l'a fait. واعلم ان العبادات وتقدم هذا انه العباده لا تصح الا بالسنه الا بالسنه انت تان اكزامبل انت تان مسلم انت الله عز وجل تنوي نبي قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالمسلم الان اكزامبل هو سبا كل مون في سكيب في الدين هذا في الصلاة كم سا لوتر في الصلاة كم سا أحيانا tu regardes مثلا 10 personnes il y a 10 salats différentes وهذا لا ينبغي لا ينبغي الخلاف في بعض الأمور حاصل لا شك لكن يعني القدوة بس النبي عليه الصلاة والسلام الصيام كذلك الحج كذلك العقيدة من باب أولى فهكذا يكون المسلم يتعلم ويكون وتكون أسوته النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفتح الله عليه ونحن بهذه الأيام سنستقبل بإذن الله عز وجل يعني شهر رمضان والمسلم لابد أن يتعلم كيف يصوم هذا الشهر وكيف يقوم قيام الليل ومسائل العيد ومسائل الاعتكاف ومسائل يعني نواقض هذا الصيام أو مفطرات هذا الصيام والشروط وكيف يقضي ومن هو يعني أصحاب العذر يعني أصحاب العذر بعض الناس يبفّى في رمضان كم يغتخب إلى آخره فهذا الشهر لدى مسائل كثيرة شين عبادة شين عبادة لا بد المسلم هذه العبادة إلا فيها بك البنية ثم إلا فيكم لبوة عيسى والسلام إلا في فنحن في هذا الدرس أو هذه الدروس بإذن الله عز وجل سنحاول ونتعلم بإذن الله عز وجل هذه المسائل حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة العبادة فكر سوى على علم الفكر سوى على علم لابد لأن سجف عبادة تبد علم في هذه العبادة شو peux rajouter des choses أو enlever des choses أو croire que كذا فالـ fait de rajouter ou d'enlever هذه هي البدعة شو change الدين شو change الدين et celui qui change هذا الدين il n'est pas accepté أي هذا العمل Et il peut tomber sur l'ithm. S'il a les moyens d'apprendre et il n'apprend pas, il tombe sur l'ithm. فهكذا هكذا يكون المسلم. Il prend du temps pour son dîme. Je trouve بعض الناس في أمور الدنيا. S'il veut faire quelque chose, il a un projet, tijara ou غير ذلك, tu le trouves أشهر. بعض بعضهم سنوات. Et tu le trouves, il étudie comment faire un tel projet, il doit faire ça, il doit ne pas faire ça, il fait une formation, il fait kada. Tu le trouves pour une mas'ala dunyawiyya. Dunyawiyya. Tu le trouves pour son din. Rukn min arkan islam, ka ramadan, ou l'hajj, ou zaka, ou salat, ou qabla hada tawhid. Tu le trouves, il ne donne pas une grosse importance. Voilà, c'est un khata. Hada, c'est un khata, un tata muslim. Un tata, tu dois donner le waqt li hada din. Et ça, hada, c'est min shukr ni'ma. الله تجدي الله تفاصيلته فلا بد تشكر هذه النعمة بالطلب العلم وبالعمل وبالشكر فكم من الناس إذا بايت جدي كم من الناس سبأ المسلمين كم من الناس ذي ظلال كم من الناس ذي كذا فأنت أيها المسلم الله توفق فاشكر هذه النعمة بالعمل اشكر هذه النعمة بالعمل فهذا الشهر شهر رمضان كما تعلمون له فضائل كثيرة له فضائل كثيرة فهو أفضل الشهور على الإطلاق أفضل الشهور شهر رمضان فهو شهر الصيام والقيام شهر الصيام والقيام وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان أي أبواب الجنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم فهذا سموت فضل هذا الشهر أن أبواب السماء تفتح وأبواب جهنم تغلق أي البوابة الانفر السفر في هذا الشهر المبارك وفي رواية أبواب الجنة لأن في هذه الرواية أبواب السماء أي في الصحيحين وعند ابن خزيمة في صحيحه أبواب الجنة أبواب الجنة وهو شهر نزل الله عز وجل فيه القرآن وهذه من أعظم الفضائل أن هذا الشهر الله سبحانه وتعالى إلى فتصر القرآن قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسيأتي معنا في مسائل ليلة القدر يعني الآية الأخرى قال والشهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان صوم رمضان فهو ركن من أركان الإسلام هذا الشهر وهو شهر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهو شهر الغفران سامو celui qui fait le siyam يعني correctement على السنة وبإخلاص الله عز وجل lui pardonne يعني الذنوب الله lui pardonne ses péchés ses fautes ses erreurs فهذه كذلك من أعظم الفضائل والدليل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك حديث في مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فهذا الشهر شهر الغفران لكن انتبه النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا بأمرين قال عليه الصلاة والسلام من صامه إيمانا واحتسابا فلا بد الإيمان الإخلاص أي يصوم مخلصا لله عز وجل إذا فبص صيام لفلان وعلم il fait pas le siyam لانه يعني ses copains font le siyam comme يفعل بعض الناس او sa famille fait le siyam او كذا لا le siyam عباده لله عز وجل ايمانا اي مخلصا قال واحتسابا الاحتساب اي تحتسب الاجر ça fait sortir العاده بعض الناس يفعل الصيام c'est devenu une عاده une coutume المسلمون يفعل الصيام يفعل الصيام وهذا لا ينبغي لابد من احتساب ولابد من إخلاص حتى تكون من الذين غفر لهم حتى تكون من هؤلاء يعني المغفور لهم وغير ذلك من الفضائل الكثيرة في شهر رمضان لكن هذه من أهمها فعلى المسلم أو على المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن يتفقهوا في هذه العبادة العظيمة فرب شخص لا ينال من صيامه إلا التعب والعطش والجوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه نعم لأن الصيام c'est pas le fait de ne pas manger فقط لا le fait de ne pas manger de ne pas boire ça c'est un juz فقط عيب le fait pour que le siyam soit sahih il faut pas manger il faut pas boire لكن c'est pas ça le siyam tu manges pas et tu bois pas et فقط أبدا الصيام c'est une عبادة يا مقصد عظيم يا حكمة عظيمة يا حكمة عظيمة فالمسلم لابد يتعلم حتى يفهم مقصد هؤلاء بعض الناس كما informé le prophète صلى الله عليه وسلم il va gagner de son siyam ou le résultat de son siyam c'est إلا la fatigue ou le jour la faim la soif et la fatigue فقط il a pas d'ajr il a pas d'ajr لأن c'est une عبادة on a dit il faut qu'elle soit نية صحيحة et tu suis le prophète عليه الصلاة والسلام أما مجرد عدم الأكل والشراب وهذه الأمور فلا يكفي بعض الكفار يفون دي ريجيم ليل نهار فسي با سا البوت البوت سي أن تعلم أولا يعني الحكمة من هذا لأن هذا الصيام لأن حكمة أنت تلفه محتسبا لله متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام تبا تخوفي أن لذة لهذا الصيام صحيح ceux qui font الصيام على السنة ومخلصا لله عز وجل tu le trouves il trouve un goût لهذا الصيام quand le siyam il est fini genre le siyam il est triste tu trouves بعض الناس c'est l'axe vu que c'est une coutume et il ressent que la fatigue ou le ta'ab il est content dès que ça finit كأنه il était بعذاب أما الصحابة والسلف ils étaient pas هكذا كانوا يفرحون بالصيام يفرحون جدا الصيام والقيام والتعبد في هذا الشهر كانوا يفرحون جدا أما بعض الناس لجهلهم وغفلتهم يعني قد لا يجدون هذه الحلاوة أبدا هذه الحلاوة متعلقة بالعلم متعلقة بالعلم سطها كذا قال ابن القيم رحمه الله نذكر فائدة هنا أي pour montrer حقيقة الصيام قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الوابل الصيب عليه رحمة الله قال والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ليس لله حاجة الله لا بزون صيام ça veut pas dire qu'Allah il a besoin de quelque chose يعني أنه il peut pas l'avoir là Allah هو الغني لكن أن الله عز وجل لا يتقبل منه لا يتقبل منه فابن القيم رحمه الله يمضغ أن الصائم هو الذي صام جوارحه عن الآذام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور ça te montre أن الصيام c'est pas que le fait de ne pas manger là le fait de ne pas manger c'est un juz كذلك الإنسان il s'éloigne du كذب il s'éloigne de la médisance النميمة فالصيام c'est pas que ton ventre الصيام كما قال ابن القيم الجوارح قال رحمه الله أي ابن القيم قال ولسانه نعيد الكلام من الأول. قال والصائم هو الذي صام جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث. انظر إلى ستي بلوزيغ شوز. بعض الناس ils ont une image de الصيام c'est pas manger فقط. لا, le fait de pas manger c'est un chose فقط. أما ابن القيم يدي الجوارح, la langue, le ventre, الفرج وهكذا. C'est pas que l'acte. Tu manges pas, tu bois pas. C'est pas que هذا. Et tout ça, إيمانا واحتسابا لله. Pas parce que ma famille elle a fait ou mon pays il fait ou. لا, إيمانا واحتسابا. Je fais ça لأن c'est une عبادة. Allah m'a ordonné. Et أنا je suis un musulman. فجأبلك cette عبادة. قال فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. نعم, فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه. فهذا تستفيد منه أن يدي الشوط الفنجمال الصيام سويكيمو وقول الزور والنميمة والغيبة. سباكم من بيرسون يعني يقرأ القرآن يبتعد من هذه الأمور في شهر رمضان. سباكم غير هذا, لا يساوي هذا أبدا أبدا. ستموت أن في رمضان لي جون سون با توس ميم نيفو أبدا. بعض الناس السخط أبخ شهر رمضان يزون أجر عظيم الغفران وكذا وكذا. بعض الناس السخط دو رمضان يزون أجر قليل. بعض الناس السخط دو رمضان يزون غيان لأنه لا بلا بنية et il fait des bidats, il est akhir. فانتبه أيها المسلم. Et tout ça, nous les dros qu'on fait, c'est pour هذا. Pour هذا. Pour que la niyat soit bonne, بإذن الله. Et on sait qu'est-ce qu'on fait, on s'écarte des bidats, il est akhir. قال وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. قال فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. هكذا الصائم سيف عمل إلى الطيب يسكت الكذب يدي كلام طيب أي أمور تنفع. وهذا في الحقيقة في رمضان وفي غير رمضان. لا أحد يفهم أن هذا في رمضان وفي غير رمضان يعني يفعل كذا كذا. لا, لكن في شهر رمضان سأهم سأهم لأن الشهر يعني نبي الفضائل فالمسلم يلتزم أكثر. يزور شهور كذلك يزور شهور كذلك. قال كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته. هذا شيء مهم. تدخل بعض الناس في شهر رمضان تدخل المجالسة في اللهو واللعب. بعض الناس يزون سيستم عجيب في رمضان يعني غيتم عجيب. لا جوني يدور لا نوي يلعب. اسكو هذا يعني إذا غطخ من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ أبدا أبدا. هذا في نظر اسكو سون صيام إلى مقبول. سيأتي معنا هذه المسألة. سوي يدور طول لا جوني سوي في با الصلاة سون صيام إلى با مقبول. سوي في با الصلاة سون إسلام إلى با مقبول. فكيف إذا يدخ فيها من غفر الله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك هذا قد كفر. شو كيف يفي بالصلاة؟ بعض الناس يفي بالصلاة في رمضان. بعض الناس يفي الصلاة لكن يدور يمانجي أبخي في الفجر ثم يفي الظهر ثم يفي العصر ثم يفي المغرب. من أين له الصيام؟ بعض الناس يلعب أبخي المغرب يمانج ثم يلعب يلعب يلعب يلعب له الكذب. بعض الناس والعياذ بالله يسقط في زندقاء فيها شر إلى آخره جزك فجر ثم يدور ثم يسغل يعني كعدة قبل المغرب. من أين له هذا؟ أمور كثيرة سموت. كلام من القيم المهم أن الصائم لا كوبورتمون. الصائم لا كوبورتمون أبوه. تنتفع بمجالسته تجلس معه إما سمراجعة قرآن إما فوائد إما دراسة أحكام الصيام أو قراءة سيرة السلف في رمضان أو هذه الأمور أو كلام مباح لا يضر. لا بأس كلام أحيانا كلام مباح لا يضر. لكن نحن نقول بعض الناس المجالسة في أمور بعيدة في أمور بل محرمة. تدخل بعض الناس في صيام رمضان يكوب رمضان أي كما سيأتي معنا الفطر إلا كوب بدو حرام إلا جوني توت لجوني هو أول ما يبدأ بالحرام إما يفهم إما من هذه الأمور فالمسلم هذا الشهر لابد يعني يتعلم ولا بد يسكح دو سيغتان شوز لان هذا الشهر رمضان وسياتي معنا نحن دي با لهم ايزون با صيام مساله النائم ستاتي معنا سو كي دور ستاتي اما مساله كي فيم الى اخره دي با نحن الى با صيام لكن سي با هكذا ايها المسلم سي با هكذا تو تفي دو مال اي تو في دو مال اوزوتر اي هذا الصيام سي صيام الغفران شهر الغفران فانت بروفيتزون انك تو فيني رمضان اي تي بيشي سون با اي الله يتلزا باردوني كيف انت تو صوم اي تو في دي بيشي ابن القيم كذلك قال هذا هو الصوم المشروع لا بد الرد الامساك عن الطعام والشراب هذا نحن سنساكنا بولي بهذه الفائدة أن هذا الصوم سيبا مجرد امساك جيبا مانجي جيبا بي سيبا سا فقط سا سيين بارتي لكن الأمور الأخرى كذلك الصلاة قيام الليل صلاة التراويح في رمضان يعني العمل الحسن البعد عن الكذب وقول الزور إلى آخر ما ذكرنا قال فالصوم هو صوم الجوارع عن الآثام وصوم البطن عن الشرب عن الشراب والطعام كما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتسيره بمنزلة من لم يصم بعض الناس إذا كفخي مسألة مانجي بوا يسكسي مانجي بوا صيام الأمين هذا واضح لكن ابن القيم يدي هذا نعم celui qui mange et qui boit il a pas de siyam ابن القيم يدي فهكذا الآثام أي الكذب وقول الزور وكذا تقطع الثواب ça veut pas dire que son siyam il est pas accepté il a fait siyam لكن الثواب ça dépend des dhunoub بعض الدنوب il a pas de ثواب il aura pas مثلا أجر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه il aura pas هذا قال كذلك وتفسد ثمرته ينفخوه في الصيام أنت بإذن الله أيها المسلم أبقى الصيام تدوى تلو فور في الإيمان وفي العبادة لأن سان شهر تو مانج با تو بوا با تو في الصلاة القرآن سان شهر يتفغموك الإيمان لهذا شرع مرة في السنة سان شهر يتفغم أيها المسلم دو فيغ مونتي تون إيمان سي تافي دي دونوب تو لي ديلاس تو فيزي با قيام الليل تو لو فا إلى آخره تو لي القرآن فهذه ثمرة الصيام أما بعض الناس إذا بس ثمرة الصوم من رمضان إلى باغي كافو أو بير فسبا هكذا فيكون قال فيصيره بمنزلة من لم يصم إلى بمنزلة من لم يصم إن بيرسون كافو في رمضان إلى ويلا في رمضان إلى بمنزلة واحدة إلى بمنزلة واحدة أما مسألة مسألة أسكو سو صيام إلي با أكسبتي سيأتي معنا لي شوز كي أنيلو الصيام سي لا في دي شوز سا أنيلو سو صيام سي لا با في سي شوز سو صيام إلي أكسبتي سي لين بون نية لكن الأجر إلي غا با كوم لو أجر دو سولوي كافو الصيام إيمانا واحتسابا وابتعادا عن المعاصي وقراءة في القرآن وقيام الليل إلي غا با ميم أجر أبدا ف سو صيام كلام القيم رحمه الله الآن إنه زعم تخصي كل الصيام الشرعي قال هذا هو الصوم المشروع فأيها المسلم الصيام c'est pas le fait tu manges pas et tu bois pas فقط لا لا ça c'est une partie de الصيام وكذلك انتهى كلام ابن القيم الوابل الصيب صفحة 43 الوابل الصيب باش 43 الكتاب موجود في المكتبة ويباع هنا الوابل الصيب في كتاب في الأذكار كتاب في الأذكار ويذكر يعني مسائل في الصيام وفي في كثير من الأمور سبا كتاب خاص بالصيام وينبغي للمسلم كذلك أن يعرف ويعلم حكمة الصيام سيكون حكمة الحكمة من الصيام الآن ونبي سيكون الصيام المشروع الآن إيه الحكمة الله سبحانه وتعالى هو الحكيم إنه زغودي أوبليغاتوار الصيام إيه الحكمة إيه الحكمة وذكر الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى وحفظه يعني حكم في كتابه الملخص الفقهي هذا كتاب مهم C'est un kitab, il est mouhim, mais il est nafi' jiddan. Al-Munakhas al-Fiqhi. C'est un kitab, fil fiqh. Dakara Cheikh al-Fawzan, habibahullah, masail fil fiqh. Al-Salat, al-Zaka, al-Siyam, al-Hajj, al-Buyu' ila akhir. Ibadat wa mu'amalat. Et il est sahl jiddan. Il l'a simplifié, il est mubtadi'in. Ou il est l'awam. Al-Qira'a bi hadha al-Kitab tayyib. Al-Qira'a bi hadha al-Kitab tayyib. Fadakara bi hadha al-Kitab. ثلاث حكم يعني ثلاث قال الحكمة الأولى قال فيه تزكية للنفس وتطهير وتنقية لها من الأخلاق الرذيلة تستفيد من هذا أن الشهر رمضان ستغمي أنت دو كمونا دي دو ترنفورسي أيها المسلم تتكار دي دنوب تتكار دي كذب تتكار دي كذب pendant un mois مثلا Tu ne manges pas, tu ne bois pas, et la journée, tu t'écartes. Mais à la fin de chaque tirminadunum que tu faisais, tu vas les délaisser. Ça, c'est une hikmah. Ça, ce mois, c'est une fois dans l'année, il permet aux musulmans, et il se remet en question. Et il fait monter son iman. Et après Ramadan, il continue. Il continue à kada. Fahad al-shar, c'est tathirun, wa tanqiyatun minadunum. Hadi l'oula. قال الثانية أما الشيخ الفوزان إذا ذكر الكلام une phrase les numérotations c'est mini حتى c'est simplifié قال وفي الصوم وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهاوتها وترغيب في الآخرة ça c'est حكمة عظيمة أن بهذا الشهر أنت تكفو أيها المسلم أن في الدنيا ne vaut pas grand chose tu manges pas tu bois pas تصبر إلى آخره Et ça te fait penser à l'akhira. Ça te fait penser à l'akhira. Ça te montre qu'en dunya, il ne faut pas grand-chose. En ta fossia, maintenant, tu ne manges pas, tu ne bois pas, min al-fajr ila al-maghrib. Ça montre qu'en dunya, ce n'est pas quelque chose de muhim. En dunya, c'est mazra'a l'akhira. En dunya, mazra'a l'akhira. C'est comme un champ, cette dunya. En ta, tu cultives. Tassoum, tussalli, al-tawhid, al-zaka, al-hajj ila akhira. Tout ça c'est une mazra. En tas tu mets des graines. Comme une mazra, comme un champ. Tout ma vie l'akhira, ça t'entavir, tu vas voir la thamara. Lakin bi shartain, al-ikhlas ou al-mutaba. Hakada, c'est hakada les fruits. Si tu veux des fruits, at-tawhid ou at-tiba' al-sunnah. Et c'est ça, ma'na la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'bouda haqqun illallah, al-ikhlas. Muhammad al-Rasulullah, ay. تعتقد أن هذا النبي صلى الرسول ويجب اتباعه ومحبته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. Ça c'est le deuxième point. La troisième حكمة قال الشيخ الفوزان في بعز على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم. Ça c'est la troisième حكمة. أنك avec ce sien tu vas savoir la ni'ma octa. Anta tu manges, tu bois, il a arrêté. Fal'an, tu vas reconnaître. Ou tu vas sentir anta la souffrance de Ba'd al-Nas. Ba'd al-Nas, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi boire. Ahyanan. Un jour, deux jours, ahyanan. Yani, min shittat al-faqr, il ne mange pas, il ne boit pas. Fal'anta, ayyuha al-muslim. Yani, tu ressens hada fi hada al-shahr. Et ça, c'est une hikma azima. Elle va te pousser à shkur al-ni'ma. Allah t'a donné des enfants, Allah t'a donné un bait, Allah t'a donné du ilm, Allah t'a donné à manger, à boire. Shkur hadi ni'ma. وما بكم من نعمة فمن الله أشكر هذه النعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم والشكر شكر النعم من أسباب الزيادة فيها كذلك ça va donner une image أو tu vas ressentir ce qui ressentait السلف تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أحيانا ils avaient pas de quoi manger حتى كانوا يربطون الحجار على بطونهم تلموا كيزا في الصحيانا يبخوني دي بيير ويلي زاكروشي على الغبان حتى سالوخ سير حتى يغسط مو لا دولور دو لافان فأنت أيها المسلم من الفجر إلى المغرب شو غسو هذا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وكذلك ستفان فتفير بسي الشهوات إلى آخره إلى آخره إساس الدوزيوم بوان ترغيب الآخرة هذه الحكمة الثلاث راجعها من الملخص المفيد للشيخ الفوزان حفظه الله أو الملخص الفقهي الملخص الفقهي يسفك الكتاب ينصح أن يقرأ أن يقرأ يراجع به مثلا نحن بابخون دي مسائل دي مسائل فسيل الملخص الفقهي طيب يقرأ يلخص لعل أن فائدة بابالا دوني أو أن شوز أنا مال كومبري سلوي كيف هذا يعني يبغى سيدي دي فوائد أو يذكر يعني نعم إن شوز كنا مال كومبري أو هكذا فالمراجعة في هذا الكتاب طيب لا ننسى كتاب سامبل il le vend هنا في المكاتب أو في المكتبة العامة. هذه المقدمة التي أردنا يعني التنبيه على أهمية العلم في رمضان وفي غير رمضان وكذلك montrer c'est quoi الصيام المشروع لأن بعض الناس يزون إيماج الصيام بعيدة كذلك montrer les حكم هذه المقدمة تتعلق بثلاثة أمور أهمية العلم وحقيقة الصيام المشروع والحكم في شرعية الصيام ثم ندخل الآن نحن وبايسيد de faire les doros bit tertib. Alors maintenant on va commencer comment tu sais que Ramadan il est rentré. C'est quand Ramadan? Chahr Ramadan. Thumma on va aller hakada, on va commencer par sahur, on va commencer par kada kada, hatta bi'idnillah on va finir avec al-Eid. Le dernier des derniers cours ça sera al-Eid, thumma siyam sitt min Shawwal et on aura fini. Fa nahnu on essaiera de faire l'ordre. On essaiera de faire l'ordre de hada al-shahr. Et on prend les masa'il. On prend les masaïd متعلقة بهذا الشهر. فبإذن الله on va commencer avec معرفة دخول شهر رمضان أي مسألة مسائل الهلال إلى آخره. ثم on va finir avec sept من شوال بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. أولا le premier باب معرفة دخول شهر رمضان. أنت أيها المسلم مأمور أن تصوم هذا الشهر. Tu peux te poser une question أنت c'est quand هذا الشهر؟ Comment tu sais qu'Ad al-Shahr il est rentré? Ou il a commencé? Et il y a des masaïl kathira fi Ad al-Bab. Awalan, قال العلامة الشيخ صالح البوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي قال للعلم بدخول رمضان ثلاث طرق. Pour savoir que tu es rentré في رمضان, il y a trois طرق. Trois choses. ذكرهم كذلك في اتحاف الأنام ذكر هذه المسألة. Il y a trois façons de savoir est-ce que tu es rentré sur Ramadan, Amla. Nahnu, on a six chars Ramadan, il y en a, il y a des ahkam. Amma, chars Sha'ban, chars Dhul Qi'da, Dhul Hijja, il y a des ahkam. Lakin, nahnu, chars Ramadan, il y en a, ça va impliquer si rentre le hada char, tu dois sombre. Matalan, nahnu, cette nuit, si voit la lune, matalan, demain, après le fajr, tout le monde doit sombre. Amma, les autres chours, il n'y a pas d'ahkam mouta'alliqa. Maintenant, si Rajab il rentre, ahyana, nous, on ne fait pas attention. Les anas, ça ne change rien avec l'ahkam. Rajab il est rentré, ahyana, nanta, tu mets trois jours pour savoir que Rajab il est rentré. Et ça, c'est pas grave, les anas, il n'y a pas d'ahkam. Amma, vers Ramadan, il y a des ahkam. Le fajr, tu ne dois pas manger. Après le fajr, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas voir. Celui qui est marié, il ne doit pas avoir de rapport avec sa femme. Al-ha'id, si elle est ha'id, elle ne somme pas. Wahakada. Il y a des ahkam. متعلقة بهذا الشهر. فسي بوسك سي امبورتون سافوار كونت اسكي رونت هذا الشهر. فشيخ الفوزان الى سيتي يا تخوا طرق. الطريقة الأولى رؤية الهلال. أي لو فات دو فوغ لا لون. رؤية الهلال. سا سي لا بخوميييغ طريقة. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سولي كي فوا الشهر أي لا لون يصم. هذه سي الطريقة الأولى. تستفيد من هذا أن الشهور يعني سي دي موا لونير فديك لا لون ال ديسباري لو موا دافون اللي فيني ديك ال رابارين لو نوفو موا يعني إلي رونتري مثلا نحن الآن أوني في شهر ماذا؟ ها؟ لا شعبان أبو رمضان سي شعبان إي أبخي رمضان سي شوال لا يلتبس عليكم فنحن الآن شعبان نحن الآن la lune elle commence à rétrécir. Le croissant de lune, plus on avance, plus il est petit l'âne. حتى on va arriver à la fin de Sha'ban, il va disparaître. Tu ne vas plus voir la lune. ثم رمضان, il va recommencer. هكذا les mois lunaires. La lune. Ça fait, au début, il n'y a pas beaucoup. Tumma, elle va, hatta elle est pleine, la pleine lune. Tumma, elle rétrécit, hatta elle disparaît, wa hakada. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم هكذا قال الله عز وجل في سورة ياسين هذه لكم الطريقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته متفق عليه الحديث اللي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صوموا لرؤيته أي celui qui voit الهلال نصوم وما بغى لمسائل سي لبي اختلف سي أين لابا فيو سي كذا سيأتي الآن نحن نرى لمسائل عامة كما صباح رمضان اللي غنطخي فقط Ça, c'est la première tariqa, que tu vois Al-Hilal. Ou la vision de l'Hilal. Ça se peut que ce n'est pas toi, ça se peut que c'est un autre. Là, il y a des hommes que tout le monde le voit. Là, ta famille hada, annaka, si tu n'as pas vu l'Hilal, tu ne sens pas là. Et là, on va voir, Masa'il, si une personne l'a vu, il y a que lui. Ça, c'est la première tariqa. La tariqa thaniya, al-shahada ala al-ru'ya, ou l'ikhbar anha. Hadi. Donc, la première, c'est ru'ya. La deuxième, un t'as pas vu. لكن الشهادة على الرؤية أي أن تموى أو مسلم عد إلى في الرؤية أو الإخبار عنها أو متنفرمي مثلا متنفرمي مثلا أو يمن مثلا نحن غسوين أفرماسيو الصنعاء إذن في الهلال خلاص دماء وفتو الصيام والدليل على هذا قول ابن عمر ترى الناس الهلال ترى الناس الهلال أي لجو À l'époque du prophète, ils ont essayé de voir le hilal et ils ne le voyaient pas. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسِ بِالصِّيَامِ أي ابن عمر, il a réussi à voir le hilal, il a informé le prophète, يَا رَسُولَ اللَّهِ j'ai vu le hilal. Ibn Umar, c'est une personne de confiance, sahabi. Ibn Umar ibn Khattab, رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il a fait le siyam. Avec la rouya d'Ibn Umar, et أَمَرَ النَّاسِ بِالصِّيَامِ. Et il a ordonné à tout le monde de faire le siyam. C'est quoi la différence entre la deuxième tariqa et la première? Abdelaziz, c'est quoi la différence entre la deuxième et la première? Ahsan. Ahsan. La première tara. Maintenant, nous, on est la fin de Sha'ban. Ce soir, nous, il voit le ru'ya, il fait le siyam. Ça, c'est la première. La deuxième, tu n'as pas vu. Lakin, nous, il a vu maintenant. Il dit, j'ai vu le hilal. On fait le siyam. ففرق بين الأولى والثانية قال الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان لقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فعدوا 30 الحديث في الصحيحين هذه الطريقة الثالثة تبقى إلى فن شعبان مثلاً يجي بغيار يجي نواج فربما لا تبغى الهلال في هذا الحال أفني الشهر 30 لأن أشهر يعني الإسلامية يدفاس با 30 يدسون با أن تسود 29 إما 29 جور إما 30 جور هذا فأنت ستجوا بالهلال لبروفيس صلى الله عليه وسلم نزادنا نسوليسيون أفني 30 جور مثلاً نحن الـ29 دي شعبان On ne voit pas le hilal. Demain 30, on n'a pas vu. Khalas, le jour d'après, on fait le siyam. Les Anna, c'est impossible que Sha'ban soit plus de 30. Hadi ikmal al-idda. Hadi ikmal al-idda. Avec ces trois solutions, là, on arrive à trouver le début de Ramadan. Imma al-hilal, si on ne le voit pas. Si un autre l'a vu, yakfi. Sayati ma'ana. Et si personne l'a vu, on finit le mois 30 et après on fait le siyam. Hakada. هذه الطرق الثلاثة في معرفة دخول هلال رمضان إذما أنظر لمسائل متعلقة بهذا أما الآن ذهب الوقت إن شاء الله تعالى دمى أنظر لمسائل تتعلق بالهلال لأن الآن بعض المسائل دي مسائل دي خلاف في هذا الباب مثلا يدي تيموين سوبا بريزون كونت دي تيموين سوبا بريزون كونت كافر إلى آخره يا مثلا سي أن بي لابو الهلال L'autre, il dit là, il n'a pas vu. Wahakada. Toutes ces masaïl mutaalliqa bil hilal, on les verra demain, bi idnillah azza wa jal. On laisse Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadat. Hayakumullah, celui qui a un ishkal, yatfadval. Ou, naqif huna. Man inda wa ishkal, ou, adhan, il est wadih, ad-dars. Fa. Hadith ibn Khuzaymah. نعم ذكر ها ما سمعت نعم أما في مسلم حديث أبي هريرة إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء هذا لفظ مسلم أو لفظ الصحيحين البخاري ومسلم وأخرجه ابن خزيمة كذلك ابن أبي شيبة بلفظ أبواب الجنة لا نفس اللفظ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وفي الحديث حديث أبي هريرة أبواب السماء فنحن ذكرنا حديث ابن خزيمة أو الذي أخرجه ابن خزيمة بمنطق أن من فضائل رمضان تفتح أبواب الجنة أما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يبقى الجنة يا أبواب السماء فهذا يفسر هذا أو ينظر الجمع بين الحديثين ذكر هذا في اتحاد الأنام لا أنا استفائدة تبقي من كتاب آخر ما أدري هل ذكر سهل خلاص إلى هنا حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله